بسم الله الرحمن الرحيم حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول ذي الطول لا إله إلا إليه المصير صدق الله العظيم.